ويعبدون من ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين

ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون دعوا الله مخلصين إنما مثل الحياة الدنيا كما

قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع فسيقولون الله فقلوا أفلا تتقون صدق الله العظيم.